نعم بالعلم لا بد من العلم الجاهل هل الله كيف يستعان بها؟ نعم إن التقويم أو التاريخ الميلادي أضبط من التاريخ الهجري أضبط يا شيء وش وجه الضبط على التاريخ الحدي الضبط أضبط يعني شيء ها ها ما يتغير لا يتغير عندما السنة الحديثة والسنة كذا وتغير على الشرق 21 من 28 و29 و30 و31 أظن 32 وش الشيء الثالث ها؟ ايه المهم على كل حال وعندهم السنة الحديثة والثالثة لو قررنا انه ثابت ليش تقرر بالسور؟ العروض بالنصوص والأشهر ثابتة أيضا أشهر تراه بعينك والحمد لله شيء ترى الهلال بعينك شيء ثابت فإن لم ترى فأشهر الشهر هذا هي ما في ثبوت هذا المهم ما يعارض النصوص لا تعارض ما في هذا الكلام النصوص لا تعارض بالرأي الثابت يعني النصوص باعتماد الأهلة فلا نعارض هذا النص نقول هذا ثابت لأن القياس الفاسد هذا هو القياس الفاسد معرفة النصوص بالعقل الرأي المجرد هذا رأي فاسد هذا قاعدة عندها ولما عرض إبليس النص إن الله عز وجل أسلم لآدم برأيه الفاسد طرده الله ولعنه قال العلماء إن القياس الفاسد هو القياس مقابلة النص لا ينبغي الإنسان مقابل النص بهذا الكلام ويقول لا يصل هذه ثابتة يعارض بها النصوص مسلم يقول سمعنا الله تعالى سمع لله وطاع اسأل الله تعالى أنها قل هي مقبولة في الحديث ثم لرؤية الله صلى الله عليه وسلم ثم تمام عليكم فأسلوا العدل سمع لله سمع الله وطاعة الله ولرسوله هذا هو إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا الله تعالى وأولئك هم المفلحون ولا تعارض النصوص بالآراء ولا بالعقول نعم يقول هذا السؤال ما حكم الزواج عن طريق البريد الإلكتروني وهل يقبل ويعتبر لفظي والإجابة القبول عبر البريد الإلكتروني نعم ينبغي أن يحتاط الفروض نعم سم بقي سؤالنا نعم يقول متى يدخل معتكفه عند غروب الشمس أو بعد صلاة الفجر عند العلماء بعض يكون بعض صلاة الفجر وإن دخل قبل الغروب يكون أولى لكن ولا نستعلمه بعد الفجر نعم يقول فضلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذكركم بإخوانكم في الشيشان وطالستان وفلسطين وكشمير فإنهم هذه الأيام يخوضون حربا ضروسا فلا تنسوهم من صالح دعائكم وتذكير الإخوان الآخرين بالدعاء ونصر لهم وفقكم نسأل الله أن ينصر المجاهدين نسأل الله أن ينصر المجاهدين ويعيدهم ويرحم رحمهم أجر كفرهم نسأل الله أن يخلو كفرهم والمنافقين نسأل الله أن ينصر اليهود نسأل الله أن ينصر إخوان المسلمين في كل مكان شاب السمنة ترمي نعم باقي شيء حكم دعاء النوافل هل لابد من إذن ولي الأمر؟ يحتاج إلى تأمل نعم بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث صفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين قال رحمه الله قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى

نعم. وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أمر بالعدل حتى في المشركين. كذلك أيضا ابن عمر لما عد عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم عد عمر في الخامسة قال وعمر في غجب فأنكرت هي عائشة رضي الله عنها وسكت قال يرحم الله أبو عبد الرحمن ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه ما أكرم في غجب من قبل وسكت. قال بعضهم يحتمل أن النبي أكرم في غجب والتوهين يعني عائشة لعمر يعني قد يعني يحتمل أن يكون ابن عمر يعني غلط هذا لكن معروف عمر رضي الله عنه مضبوط فهو معروف أربع في الهولي في الهولي كما قال عائشة. نعم نعم جارعني جارع نعم جارعنا ما يجب فيه بعد غلاء الحنين. نعم في ذكاء نعم كله في ذكاء نعم. وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أمر بالعدل حتى في المشركين كما قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم نزلت في مكة حيث لا شوكة ولا جهاد ثم نسخ بآية القتال بالمدينة. وقد رد هذا القول ابن جرير وقال بل الآية مدنية بعد عمرة القضية وعزى ذلك إلى مجاهد رحمه الله. يا هذا القول إنه مدني ما في نفسه لا لا نعم. وقوله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين أمر لهم بطاعة الله وتقواه وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة. قوله تعالى وهذه المعية معية خاصة وعلموا أن الله مع المتقين تقوى النصر والتأييد والحث والخلاء والمعية معية عامة للمؤمن والكافر. الله تعالى مع خلقه جميعا بإحاطته واطلاعه ونفوذ قدرته ومشيئته كما في قوله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وكما في قوله سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات ولا ألم تعلم أن الله يعلم ألم ترى ما يكون في الآية ما يكون نجوى إلا هو ربهم أول الآية ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه معية عامة وقال سبحانه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يبيتون ما لا يرضى من القول. أما المعية خاصة هي خاصة بالمؤمنين إن الله مع المتقين مع الصابرين. قوله سبحانه لا تحزن إن الله معنا بما يخاف قوله موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. ولما دخل معهم فرعون جاءت معية العامة إنا معكم مستمعون إنا معكم. لما دخل الخطاب معهم فرعون قال إنا معكم مستمعون. ولما طرد موسى وهارون صارت لهم معية خاصة إنني معكما أسمع وأرى. نعم من المقاضاة والمقاصة والمصالحة قضاها المقاصة والمصالحة على أنه يعود هذا العام ويرجع من العام الخالي. نعم كلا ساقط نعم سلطات يعني السلطة إذا السلطة يعني السلطة وهذا صحيح هذا معنى صحيح أن الله في ظل مقصة. نعم نعم هذا المعنى الخاص

الركعتين. في هذا في كلام بعضهم في كلام بعض الإخوان المشايخ يرون هذا مشروع، أنا ما ظهر لي أن هذا مشروع، بينت أن هذا في أماكن بعض الدورات أن هذا ليس يكون يلغم نفسه ويفجي نفسه ويقتل نفسه ويقتل الآخرين، ما أرى أن هذا مشروع لأنه ليس في فصل القتال، ولأنه يقتل نفسه بس نفسه يجوز، ولما ورد في صحيح البخاري من قصة عامر بن الأكوع أنه لما تضارب المرحب اليهودي فارتد إليه لباب الحيشة فأصاب رجله مات، فشاع بين الصحابة وقالوا إنه أبطل جهاده مع رسول الله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين فسأله فقال يا رسول الله يقول إن عامر بطل جهاده، فقال كذب من قال ذلك إنه لجاهد مجاهد، قال لا نشأ به عربي مثله، إذا كان هذا أكثر على الصحابة يكون هو ارتد إليه لباب الحيشة بدون اختياره ارتد عليه اشتبع على الصحابة وقالوا إنه قتل نفسه، فكيف لمن يفجر نفسه باختياره؟ فلا يظهر لي هذا المشروع. نعم خوف. نعم هذا السائل نعم يقول ها ما لهيك ايش هاي لا ما تستهد من هذا فقط قتال فجد نفسه غير فقط قتال فجد نفسه آمين فجد نفسه فجد نفسه وكل آخر نعم هذا السائل فأحصل أي الشباب يستمعون في استراحة وبجوارها مسجد يسمعون الأذان فيها فهلهم أن يصلوا في استراحة وعدوهم وعددهم يزيد عن 20 ما دام المسجد قريب عليهم أن يزيدوا من السؤال في وهو قريب منهم فأنا بالصوت العالي يعني ينبغي لهم أن يصلوا مع المسلمين يجيبوا النداء ويسقط الكسل هم جاي في استراحة الآن ما عندهم أعمال ولا عندهم شيء نشوف خطوات نكتب خطوات ونكتب سواد المسلمين في المسجد. نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن اصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال رحمه الله لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد شرع في بيان المناسك فأمر بإتمام الحج والعمرة وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما ولهذا قال بعده فإن أصرتم أي صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها كما هما قولان للعلماء وقد ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا الأحكام مستقصى ولله الحمد والمنة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا هو الصواب أن دخول في الحج والعمرة واجب يجب عليه إتمامه إذا دخل في الحج والعمرة يجب عليه إتمامهما إتمامهما واجب بإجماع العلماء بهذه الآية الكريمة وأتموا الحج والعمرة لله ولو كان نفلين لو كان الحج تطوعا ونفل تطوعا فإذا أحرم الحج وأحرم العمرة وجب عليه أن يتمهما

سواء كان من بلده من غير بلده، أي كونه من بلده هذا هو الأفضل. أما هذا الأثر عن عمر مخطأ إسعاد قال عبد الرزاق. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال بلغنا أن عمر رضي الله عنه قال في قول الله وأتم الحج والعمرة لله من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر وأن تعتمر في غير أشهر الحج إن الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات. ما هذا منقطع عن عمر ضعيف لكن هذا ثابت عن عمر أنه وعن الصديق وعن عثمان أنهم استون رضي الله عنهم في إفراد الحج وأن تكون العمرة في وقت آخر حتى يكثر العمار والزوار فلا يزال هذا البيت بالحج ويعتمر. هذا ثابت عن الخلفاء الثلاثة الصديق وعمر وعثمان وثبت عن علي وابي موسى وابن عباس وجماعه ان التمتع هو الافضل لان الحلم في العمره وتمتع بها الحج وهذا هو الصواب الذي فعله النبي الذي فعله النبي هو بالصحابه والزمهم حتم عليهم حتى حلوا كلهم الا من ساق الهدي لانه عليه خيرهم في الميقات من الاساك الثلاثه ثم لما قربوا من مكة أمرهم أن يجعلوا إحرامهم عمرة إلا من ساق الهدي ثم لما طافوا بالبيت واتبعوا من الطنور ألزمهم حتم عليهم أن يتحللوا فحلوا كلهم إلا من ساق الهدي لأنه لا يتحل من ساق الهدي إلا من ساق الهدي حتى أن يشق عليهم وقال يا رسول الله قد سمينا الحج قال افعلوا ما امركم به فلولا اني اتخذ الهدي لاخذ معكم. قالوا كيف نحل يا رسول الله؟ قال الحل كله حل كامل. قال احدهم يا رسول الله ايذهب واحدنا الى منى وذكره يقطر منيه يعني انه حلل جامع النساء لان هذا ليس معروفا عندهم في الجاهليه فالنبي اراد ان يزيل اعتقاد الجاهليه. الجاهليه لا يرون العوره في يسر الحج اللي يرون العوره في يسر الحج من اكثر الحجوم وكانوا يقولون العمرة ما تكون إلا بعد انتهاء الحج إذا جاء شهر الصفر وعفى الدبر حلت العمرة لمن اعتمر يعني إن الإبل وكانت تأتي من مسافات بعيدة وكان ظهرها يصيبها الدبر والجروح إذا برئت الجروح من الحج ودخل شهر الصفر حلت العمرة لمن اعتمر. النبي صلى الله عليه وسلم امر الزمهم يعني تحللوا الى من ساق الهدي ولهذا ابن عباس الى ان كل من طاف بالبيت وسعى فانه حل شاء ام ابى تجب العمره ترى هذا وهو روايه عن الامام احمد يجب على الانسان ان يعتمد ان يتمتع وليس له ان يفرد صار هذا ايضا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فقال أنا إلى قول عباس أميل منه إلى قول شيخنا الشيخ الإسلام يرى أنها من الصحابة من قال الجاهلية المقيم يميل إلى هذا ترى الشيخ محمد نصر الدين الألباني المتأخرين أنه يجب التمتع وجمهور على أنه كان مخيم تلك الثلاثة الإفراد والتمتع والقران وهذا يدل على أن الصديق وعمر وعثمان أفضل الناس بعد الأنبياء أفضل الصحابة ومع ذلك أخطأوا في اجتهادوا وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يتمتعوا إذا زالت اعتقاد الجاهلية ألا زال اعتقاد الجاهلية فالأفضل أن يفرد الناس الحج ويجعل العمرة في وقت آخر هل يدل على أن الإنسان وإن كان عظيما وإن كان عالما وإن كان كبيرا هو غير معصوم قد يخطئ في اجتهاده ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه لما ناظر بعض الناس وناظر في المتحة كان ابن عباس يفتي بالمتحة فانه يجب على سنة المتحة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الناس أنت يا ابن عباس شو تفتي بالمتحة وتزيم الناس وأبو بكر وعمر يفتيان بالإفراد اشتد إنكاره عليه حيث عارض السنة بقول الجنة، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السنة. أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، كيف تعارضون السنة بقول أبو بكر وعمر؟ إذا كان الذي يعارض السنة بقول أبو بكر وعمر وهما من هما يوشك يخشى عليه من العقوبة، فكيف يعارض السنة بقول فلان وعلان متأخر؟ نعم. نعم. وقال هشام عن ابن عون سمعت القاسم بن محمد يقول إن العمرة في أشهر الحج ليست تامة. الصواب أنها تامة كما سبق، فهي أفضل الأنساك في أشهر الحج. والنبي يقول اعتمر أربع عمر، أربع عمر كلها في ذكاء، كلها في أشهر الحج. عمرة الحديبية التي سد عنها، وعمرة القضاء عمرة الحديبية في السنة الثالثة، وعمرة القضاء في السنة السابعة في ذكاعدة، وعمرة الجعرانة في القعدة سنة ثانية الهجرة، والعمرة التي مع حجة الوداع في ذي القعدة، كلها في ذي القعدة. لهذا قال القيم رحمه الله هذا مما نشكر الله فيه، أيما أفضل العمرة في أشهر الحج أو في رمضان. عمرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في رمضان في ذي القعدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان وقعت في الحجة، والله لم يكن يختار لأبيه إلا الأرض. والصواب أن العمرة في رمضان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، وقال عمرة في رمضان وقعت في الحجة، والقول مقدم على الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم لأسباب العيكة يختار لها أن يعتمد في رمضان. نعم. نعم مش عندك؟ هشام. نعم. وقال هشام عن ابن عون سمعت القاسم بن محمد يقول إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة، فقيل له فالعمرة في المحرم، قال كانوا يرونها تامة. وكذا روي عن قتادة ابن دعامة رحمه الله، وهذا القول فيه نظر. نعم. لأنه قد ثبت فيه نظر بيّن، هذا القول ليس بصحيح، صواب أنها تامة معارض للنصوص. هذا اجتهاد، اجتهاد والاجتهاد يخطئ ويصيب، اجتهاد مخالف للنصوص. النصوص فيها الأمر بالتمتع، فلهذا قرر العلماء أن التمتع أفضل. قال آخرون الإخوان أفضل، صواب أن التمتع أفضل. قال لما أحمد رحمه الله ليس في قلبي شيء من التمتع، فيه 17 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا القول فيه نظر، لأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة، عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة 6، وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7، وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة 8، وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معا في ذي القعدة سنة 10، وما اعتمر في غير ذلك بعد هجرته. ولكن قال لأم هانئ عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وما ذاك إلا لأنها قد عزمت على الحج معه عليه الصلاة والسلام. صابنا قال لأم سنان، لأم هانئ لأم سنان قال لها عمرة وما قال الحجة الوهم. نعم. ولكن قال لابن سنان عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وما ذاك إلا لأنها قد عزمت على الحج معه عليه الصلاة والسلام، فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر، كما هو منصوص في الحديث عند البخاري ونص سعيد بن جبير على أنه من خصائصها، والله أعلم. هذا غلط، ليس بصحيح وعام، ليس من خصائصها. القاعدة أن الشريعة عامة إلا بدليل يدل على الخصوص، كما قال الحكم لواحد حكم للجميع، إذا أمر واحدا أو نهى واحدا فهو الجميع، إلا إذا دل دليل. حديث أبي بردة في ضحية جذعة من المعز قال تجزيك ولا تجزي عن أحد بعده، هذا خصوصية، تجزيك ولن تجزي عن أحد بعده، أما هذا دعوة خصوص بغير دليل ما يقبل. نعم. نعم. في ظل الآن يعني وجود الآن الزحمة في رمضان وزحمة فيه، هل يقال استحب للمرأة أن تعتمر في رمضان؟ الأصل الشريعة حامل، هذا هو الأصل، مخالف، لكن هي كل واحد ينظر، ينظر الوقت المناسب له، ينظر الوقت المناسب. رمضان طويل الحمد لله، أوله وآخره وخاتمه، خاتم لا يكون فيها زحام، وهذا يأتي في وقت الزحام. رمضان 30 يوم وفي 60 يوم في الليل وفي النهار، لو خاتم ما يكون فيها زحام. نعم نعم يسوي ايش؟ الظهر ايش يقول ايش؟ يعني يسوي الظهر، يعني يسوي الإبل، يعني ما عندها يسوي الظهر، يعني الدابة التي تحملها، يعني ما لأن قال لها قالت سألها ما حدث، قال جاء أبو سنان وذهب في الظهر وليس عندنا شيء، يعتقد أن الظهر هو الطهر، عندك الطهر بسبب الظهر. المشهور أنها أم هانئة، دائما تذكرناها. ما لا، أم سنان أم هانئة، أم هانئة أخت علي بن أبي طالب، هذا موقف مسلم، أقول فيه سلام مسلم بسبب الظهر. اعتذرت لما سألها النبي، قالت أنه ذهب أبو فلان في ناضح ولا يبقى عندنا ناضح البعير، يعني ارتقت بسبب الظهر، بسبب الظهر يعني البعير الذي يركبونه، الذي يركبونه. نعم نعم. وقال السدي في قوله وأتموا الحج والعمرة لله، أي أقيموا الحج والعمرة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وأتموا الحج والعمرة لله، يقول من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل، فليس له أن يحل حتى يتم، حتى يتمهما تمام الحج يوم النحر. من أحرم بحج، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وأتموا الحج والعمرة. نتبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.